بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة، قال: القاعدة 27: من ترك المأمور لم يبرأ إلا بفعله، ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان فهو معذور لا يلزمه شيء. هذه قاعدة مهمة ولها فروع كثيرة تتعلق بالعبادات، صلاة وصياما وطهارة وحجا وغير ذلك. يقول: من ترك المأمور، أي ما يجب عليه فعله. من ترك المأمور أي ما أوجبه الشرع أو جعله شرطا للعبادة أو ركنا من أركانها، فمن ترك المأمور لم يبرأ إلا بفعله. لو أن الإنسان مثلا كان على جنابة ونسي، يعني أجنب مثلا في الضحى، أتى أهله في الضحى ثم جاء وقت صلاة الظهر ولم يغتسل ونسي حدثه وجنابته، توضأ وصلى الظهر، ثم جاء وقت العصر توضأ وصلى العصر، ثم جاء وقت المغرب توضأ وصلى المغرب والعشاء، ثم ذكر بعد العشاء، فما الحكم؟ الحكم أنه يغتسل ويعيد صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لأنه صلى على غير طهارة. يقول: أنا ناس، والله تعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان. الجواب أنه لا إثم عليك، نحن نعمل بالآية والحديث فليس عليك إثم، لكن أنت فعلت العبادة على غير الوجه المشروع فعليك أن تعيدها، ولا إثم عليك في ذلك، لا إثم عليك في ذلك. كذلك أيضا في مثل هذا، لو أن إنسانا توضأ للصلاة وعند الوضوء نسي أن يمسح رأسه وصلى، ثم ذكر بعد ذلك أنه نسي مسح الرأس، عليه أن يعيد الوضوء وعليه أن يعيد تلك الصلاة، وعليه أن يعيد تلك الصلاة، لأنه إذا ترك الشيء واجبا شرط من شروط الصلاة، ترك ركنا من أركانها، ترك واجبا من واجباتها، لم يبرأ إلا بفعل ذلك الواجب. أما إذا فعل محذورا وهو معذور بنسيان أو بجهل فإنه لا يلزمه شيء. إنسان تكلم في الصلاة جاهلا أن الكلام يبطل الصلاة، صلاته صحيحة، والدليل على ذلك حديث معاوية بن الحكم السلمي في صحيح مسلم، لما جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه في قصة الجارية التي صكها، فجاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه فدخل في الصلاة، فعطس رجل بجانبه فقال: يرحمك الله، فرماه الناس بأبصارهم، فرماه الناس بأبصارهم، فقال: واثكل أمي، ماذا يريدون مني؟ زاد تكلم أكثر، فضربوا بأفخاذهم يسكتونه فسكت. فلما قضيت الصلاة قال: بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، والله ما ضربني ولا نهرني ولا قهرني ولا كهرني، وإنما قال: إنما هذه الصلاة، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتحميد والتكبير وقراءة القرآن، ولم يأمره بالإعادة، لم يأمره بالإعادة. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أكل أو شرب ناسيا كما في الصحيحين عن أبي هريرة فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، هذا صائم في نهار رمضان، نسي فأكل أو شرب يكمل صومه ولا يؤثر ذلك. لكن إذا كانت اللقمة في فمه فليخرجها، ما يقول قد أكلت 100 لقمة إيش يضر هذه، ابتلعها، لو ابتلعها أفطر. مثل ما ذكر أن رجلا كان صائما وبيده عنقود عنب، أكل العنقود كله وبقيت حبة، ذكر والحبة الأخيرة في يده أنه صائم، قال ما أفطرت بالعنقود، كيف أفطر بالحبة؟ أكلها، أفطر بها، أفطر بها. فالمهم أن من ترك واجبا لا يبرأ إلا بفعله، ومن فعل محرما جاهلا أو ناسيا أو مخطئا لا شيء عليه. مما يدل على ذلك أيضا حديث المسيء في صلاته، المسيء في صلاته ما الذي حصل له؟ ترك واجبات، ترك واجب الطمأنينة في الركوع وبعد الرفع من الركوع في السجود بين السجدتين، فلم يبرأ بذلك مع أنه إيش؟ جاهل. قال له النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات ارجع فصلي فإنك لم تصلي. في نهاية المطاف ماذا قال؟ قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، لا أحسن غير هذا فعلمني، يعني جاهل ما يدري. ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة وعلمه وقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما إلى آخر الحديث. فالشاهد من هذا أن من ترك واجبا، وهذا الواجب يدخل فيه الشرط والركن والواجب الاصطلاحي، لأنك تجد مثلا في بعض الكتب يستعمل هذا الإمام الشوكاني يذكر في شروط الصلاة يقول واجب من واجباتها ومن واجبات الصلاة كذا وكذا ومن واجبات الحج كذا وكذا، وهي أركان، هم يعبرون هكذا، بعض الفقهاء يعبر عن الشرط والركن بالواجب، وطالب العلم ينتبه لمثل هذا، ما يأتي بعد ذلك يعلق ويستدرك على العالم ويقول كيف يقول واجب وهو يتكلم عن شرط، هذا شرط ليس بواجب. هم يذكرون على الشيء الذي أوجبه الله، سواء كان في الاصطلاح شرطا أو ركنا هو لا بد أن يأتي به. وإن كان العلماء بعد أن استقر اصطلاحهم على التفريق بين الأركان والشروط والواجبات، فمثلا من ترك شرطا من شروط صلاته متعمدا بطلت إجماعا، أو ركنا من أركان الصلاة متعمدا بطلت صلاته إجماعا، ومن ترك واجبا من واجبات الصلاة متعمدا ففي بطلان صلاته قولان أشهرهما البطلان، كما قرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. كذلك أيضا في الحج، لو أن الإنسان ترك واجبا من واجبات الحج، ما هي واجبات الحج؟ كم هي؟ 7 الإحرام من الميقات، والجمع بين الليل والنهار بعرفة، والمبيت بمزدلفة، المبيت بمزدلفة، ورمي جمرة العقبة، والمبيت بمنى أيام التشريق، ورمي الجمرات، وطواف الوداع، وطواف الوداع. فلو أنه ترك واجبا من هذه الواجبات ويمكنه أن يتداركه فلا بد أن يتدارك، فإن لم يفعل فعليه دم. لكن من فعل محظورا من محظورات الإحرام لا إثم عليه، لكن عليه الفدية، عليه الفدية، كما في حديث كعب بن عجرة لما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وهو محرم والقمل يتنافر على وجهه، قمل في رأسه كثير يتنافر على وجهه، قال أيؤذيك هوامك؟ قال نعم، قال احلق رأسك وانسك نسيكه أو صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع. على كل حال من ترك مأمورا لا يبرأ إلا بفعله، ومن فعل محظورا فلا يلزمه شيء إذا فعله في العبادة إذا كان على سبيل الجهل أو على سبيل النسيان. أما من فعل المحظور متعمدا فعليه الفدية فيما فيه فدية. قال رحمه الله تعالى: وهذا الفرق ثابت بالسنة الصحيحة في صور عديدة، والصحيح طرده في جميع الصور، يعني أن هذا مطرد في جميع المواضع والصور، كما اختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وغيره. فمن ذلك: من صلى وهو محدث أو تارك الركن أو شرط من شروط الصلاة لغير عذر فعليه الإعادة. صلى وهو محدث ظن أنه على طهارة الظهر ونسي أنه دخل إلى الحمام بين الظهر والعصر ولم يذكر إلا بعد صلاة العصر، يجب عليه أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. ومثل هذا لو كان قد نسي جنابته وتوضأ وصلى يغتسل ويعيد الصلاة. قال: أو تارك الركن، نسي ركنا، نسي سيدة من السيدتين، قام وبعد أن قام في الركعة الثانية ذكر أو ذكره شخص قال له أثناء الصلاة: أنا أصلي بجانبك وأنت ما سجدت إلا سجدة وقمت، ولما كنت أنا في الصلاة ما استطعت أن أنبهك على ذلك، فلما قضيت صلاتي الآن أذكرك أنت ما سجدت إلا سجدة واحدة في إحدى الركعتين، يعيد الركعة كاملة ويسجد للسهو. قال: أو شرط من شروط الصلاة كالطهارة كاستقبال القبلة، ظن أن القبلة هكذا صلى، لما انتهى من الصلاة قيل له: إلى أين صليت؟ قال: هكذا. قيل له: القبلة هنا، يعيد. قال: فعليه الإعادة ولو أنه جاهل أو ناس، لأنه ترك واجبا ولا يعذر بجهله ونسيانه، الجهل والنسيان يسقط عنه الإثم، أما العبادة لا بد أن يأتي بها على وجهها، لا سيما إذا كان في الوقت، أما إذا خرج الوقت فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال للمسيء في صلاته: كم لك تصلي على هذا الحال فأعد، ما قال له هذا. المرأة المستحاضة التي جاءت وسألت النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرها أن تقضي صلاة الأيام أو الشهور الماضية، لكن في الوقت لابد أن يعيد. قال: ولو ومن نسي النجاسة في بدنه أو ثوبه أو جاهلها فلا إعادة عليه، صلى على ثوبه نجاسة ولم يتذكر إلا بعد الصلاة، سروال فيه نجاسة، ثوبه بال عليه طفل أو وقعت عليه نجاسة ونسي ولم يذكر إلا بعد الصلاة، لا شيء عليه. النبي صلى الله عليه وسلم صلى لابسا نعليه وأثناء الصلاة خلعهما، فلما رآه الصحابة رضي الله عنهم خلعا عليه خلعوا نعالهم، فلما قضى صلاته قال: ما لكم خلعتم نعالكم أيها النعسان؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا، فخلعنا نعالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أخبرني أن فيه أذى، إن جبريل أخبرني أن فيه أذى. ما هو الشاهد من الحديث؟ أنه لم يعد الصلاة من أولها، لأنه ما ندري هل ذكر، هل جبريل أخبره في نصفها بعد تكبيرة الإحرام بعد ركعتين بعد ثلاث، ما ندري أثناء الصلاة، حتى لو كان بعد تكبيرة الإحرام بنى عليها، ما أعاد التكبيرة من جديد، ما أعاد التكبيرة من جديد. قال: لأن الأول من ترك المأمور والثاني من فعل المحظور، ومن ترك نية الصيام لم يصح صومه. العلماء يختلفون في مسألة عظيمة، يقولون مثلا: اليوم 29 شعبان، وتأخر الإعلان، هل غدا هو الأول من رمضان أم 30 من شعبان؟ شخص انتظر انتظر يتابع وسائل الإعلام، ما جاءوا بأي خبر، نام نام فلم ينوي، نام، قام وقد أذن المؤذن الفجر، ها إيش قالوا؟ قالوا: أعلنوا أن اليوم رمضان، لا يصح صومه بالله التوفيق، لأنه لم يبيت النية من الليل. الخلاف حاصل فيما إذا قال: إن كان رمضان فأنا صائم، وإن لم يكن من رمضان فالأمر واضح، أيضا اختلف العلماء في هذا، قالوا هذا ما يزم ولا قطع، يعني مع أن هذا الآن هذا الذي في وسعه وبإمكانه أن يخرج من هذا كله ويقول لأقاربه قبل الفجر إن كان رمضان أيقظوني للسحور، أيقظوني للسحور، لأنه ذات سحر فالسحور نية صوم، قد نوى أن يصوم. بخلاف بقية الأيام هل لابد لكل ليلة نية؟ على خلاف، هناك من يقول ينوي في كل ليلة، والإمام مالك يقول ينوي رمضان كله ويكفيه ذلك، إلا أن يعرض له سفر أو مرض فإذا عوفي جدد النية، وإلا فيستصحب تلك النية. من المتمذهبين للشافعي على وجه الخصوص نجد بعض المتفقهين، وما الشافعي ما قال هذا، نجد في بعض المساجد في حضرموت وغيرها بعد صلاة المغرب كل يوم الإمام يلقن الناس النية، نوينا أن نصوم يوم غد الثاني من رمضان، الثالث من رمضان، العاشر من رمضان، العشرين من رمضان، كل يوم بعد المغرب يلقنهم النية، لأنه بعد المغرب قد دخل الليل وهو الآن سيبيت النية اليوم الثاني. هذا من البدع، ما فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه ولا أصحابه ولا ندب الناس إلى ذلك. طيب قال ومن ترك نية الصيام لم يصح صومه، ومن فعل مفطرا ناسيا أو جاهلا صح صومه، سواء أكل أو شرب في أول النهار أو في أثناء النهار أو في آخر النهار. قال ومن ترك شيئا من واجبات الحج جاهلا أو نسيانا فعليه دم، لأثر ابن عباس، من ترك واجبا، من نسي واجبا فعليه دم، من نسي، ابن عباس يقول هذا. العلماء يقولون هذا الأثر له حكم الرفع، ما في المسألة إلا أثر ابن عباس، لا أعلم دليلا في المسألة على أن من ترك واجبا من واجبات الحج فعليه دم إلا أثر ابن عباس، والعلماء يقولون له حكم الرفع، وهو أثر صحيح، من ترك واجبا فعليه دم. البعض بعض طلاب العلم يخلط، يوقع الحجاج في حرج، ما يستطيع أن يفرق بين من فعل محظورا وترك واجبا، يأتي مثلا وقال له إنه لبس الكوفية قال عليك دم، هذا ليس ترك واجب، هذا فعل محظور، هذا فعل محظور. ثم إذا كان ناسيا ما عليه شيء، ما عليه شيء، الواجبات معروفة، مثل من يأتي ويقول ناسيا، وقد حصل سؤال عن هذا مرارا، بعض الناس يركب جوا إلى جدة وهو حاج أو معتمر، من المطار قد لبس من مطار بلده أو من مطار المدينة التي جاء منها، جاء من الرياض، جاء من شرورة، جاء من أي مكان آخر، قد حصلت أسئلة في هذا، لبس من المطار الإحرام، استعد وقال خلاص أنا أول ما ينبه المضيف في الطائرة على أننا في محاذاة الميقات سأحرم، سأقول لبيك اللهم عمره، قبل الميقات بقليل نعس ونام، لم يستيقظ إلا على هبوط الطائرة في مطار جدة. الآن جاوز الميقات بدون إحرام أم لا؟ جاوز، ترك واجبا، الإحرام من الميقات واجب. الآن بعد ما استيقظ قال أفتونا مأجورين، ما الحكم؟ قلنا أنت بين خيارين، إما أن ترجع إلى الميقات، الآن برا ترجع إلى الميقات تحرم من هناك وليس عليك شيء، فإن قال ما أستطيع أنا تبع وكالة تبع فوج ما يسمحون لي بالعودة إلى هناك، قلنا إذن أحرم من المطار وعليك دم، عليك كبش يذبح ويوزع لفقراء الحرم. أنا نائم، أنا ناسي، رفع القلم، قلنا وإن كان أثر ابن عباس من نسي نسكا فعليه دم، من نسي فعليه دم. لو كان فعل محظور ونسي ما لا شيء عليه، لكن نسي وترك واجبا، نسي وترك طواف الوداع، نسي وترك المبيت مزدلفة على طول من عرفة إلى منى ثم إلى مكة، يقول لك ناسي، يجب عليه إن أمكنه أن يتدارك ويرجع رجع، وإلا فعليه دم. قال ومن ترك شيئا من واجبات الحج جهلا أو نسيانا فعليه دم، ومن غطى رأسه، الآن فعل محظور تغطية الرأس، ومن غطى رأسه وهو رجل محرم. ليش قال رجل؟ لأن المرأة تغطي. لكن لو لبس كمامة يجوز أو لا يجوز؟ كورونا، بدون كورونا لبس كمامة وهو محرم لا يجوز. للرجل ولا المرأة؟ للرجل. للمرأة كمامة، في حق المرأة لا، لأنها مثل النقاب. في حق الرجل الخلاف حاصل في الحديث. في المحرم الذي وقصته راحلته قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه وكفنوا في ثوبيه ولا تخمروا رأسه. صحيحين. رواية المسلم: ولا تغطوا وجهه. هذه الرواية معلة منتقدة وإن كانت في مسلم. فيبقى معنا أن المحرم الرجل على الراجح يجوز له أن يغطي وجهه. أراد أن ينام أخذ البطانية وغطى وجهه، رأسه مكشوف يجوز. لبس كمامة جائز. أخذ طرف الرداء بسبب رائحة مر على بيارة ولا مجاري غطى فمه جائز. لكن المرأة ما تفعل هذا، المرأة ما تفعل هذا. قال: ومن غطى رأسه وهو رجل محرم أو لبس المخيط. كلمة المخيط يعني أول من قالها من هو؟ أول من تكلم وذكر المخيط، لأنه ما فيش دليل لا من الكتاب ولا من السنة على شيء يسمى مخيط. لكن أول من ذكرها من هو؟ قبل من يعرف أول من ذكر عنه المخيط؟ لا أيها الصغير، إبراهيم النخعي. إبراهيم النخعي كما يذكرون هو أول من نقل عنه ذكر المخيط. ما فيها حديث. لذلك بعض العامة تجد أنه يقول لك: ما حكم لبس النعال؟ قلنا: ما في شيء. قال: لكن مخيط. طيب وإيش في إذا كان في خياط؟ قال لك: ما حكم لبس الكمر؟ تقول له: ما في شيء. قال لك: لكن في خيوط مخيط. طيب وإيش فيه؟ ما حكم لبس شنطة محفظة يضع فيها المال؟ ما في شيء. قال لكن مخيطة. المقصود بالمخيط المحيط، يعني ما كان مخيطا مثل هذا، أكمام، ثوب، فنيلة، سروال طويل، تبان. إيش التبان؟ تبان. لا سهل، ما هو التبان؟ التبان السروال القصير. السروال القصير هو التبان. فالتبان والسراويل والجبة والقميص والعمامة كل هذه لا يجوز لبسها. فالمقصود بالمخيط الشيء الذي فصل على العضو. أما كل شيء فيه خيوط ما يجوز، هذا غير صحيح. لو انقطع الإزار أو الرداء وخاطه لا بأس، ما في أي إشكال، لا إشكال. الكمر مخيط ما في إشكال. النعال فيه خيوط ما في إشكال. لذلك بعضهم تجده يلبس نعال من البلاستيك، يقول لك: من أي، ما يلبس نعال من هذا الجلد، فيه خيوط. ما في أي شيء، هذا ليس بنعال. البيادة ونحوها هذا مثل الخف، هذا لابد أن يقطع أسفل من الكعبين، إذا كان تحت الكعبين ما يضر، حتى لو جزم، حتى لو جزم طالما أنه تحت الكعبين لا يضر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. لماذا؟ أعلم، ما عنده أي دليل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما مغطية. ثم النعال في أيام النبي صلى الله عليه وسلم مغطية لظاهر القدم، ومنها ما يكون مثل النعال الموجودة الآن عبارة عن شراك تظهر القدم. فكونه يأتي ويقول لا يجوز، من الذي قال أنه يجب على المحرم أن يكشف قدمه أو ظاهر قدمه؟ هو ما يلبس الشراب، ما يلبس الخف، ما يلبس الخف، ما يلبس قفازين، رجل أو امرأة، لأن العلماء يقولون محظورات الإحرام مشتركة وخاصة بالرجال وخاصة بالنساء، ثلاثة أقسام. من المشتركة الطيب والجماع، تحريم الصيد ولبس القفازين، كفوف اليد على الرجل والمرأة. ومن الخاصة بالمرأة النقاب، والخاصة بالرجال تغطية الرأس مثلا ولبس الثياب المحيطة بالبدن ولو كان سروالا قصيرا. ولذلك العلماء يقولون البعض يكون فيه مرض يحتاج إلى أن يلبس حفاظة، رجل كبير محرم ولابس حفاظة من تحت الإزار، يجوز للضرورة وعليه دم، يجوز وعليه دم يلبس حفاظة. بعض الناس في رأسه صلع أو قرع أو في رأسه شيء، الأطباء يقولون لا تعرض للشمس، لو تعرضت للشمس ورأسك مكشوف تتضرر. جاء يسأل ما الحكم، قلنا خذ لك كوفية ضعها على رأسك وعليك دم، وعليك دم. طيب قال أو لبس المخيط أو تطيب المحرم أو قلم أظفاره أو حلق شعره وهو جاهل أو ناس فلا شيء عليه، وفي بعض هذا خلاف ضعيف. انتهى، انتهت القاعدة، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير.